لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وبردت الغنيمة لأهلها. تشبيه رائع عما يحدث لكل واحد فينا. فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة تشبيه للمعركة النفسية داخل نفس كل إنسان، داخل نفس كل واحد منا، بين أنه يريد أن ينام أو يريد أن يسهر في صلاة القيام، تلاوة القرآن، الذكر والاستغفار، طلب العلم، المسامرة في مصالح المسلمين، يعني البحث في مصالح المسلمين، وأعظم ذلك بلا شك قيام الليل، لأنه أمر أساسي جدا في إصلاح القلوب، وأمر أساسي جدا في تحصيل البصيرة التي يدرك الإنسان بها حقائق المواقف التي تواجهه، وكيف يبني أحكام الشريعة في قلبه وعمله ومجتمعه. كيف يطبق الشرع في هذه الواقعة وتلك الحادثة؟ هذا الأمر بصيرة يحتاج الإنسان فيها إلى تحصيلها، حتى يحصلها إلى الاقتراب والالتزام بالقرآن العظيم. وهذا الأمر يحصل أعظم ما يكون في الصلاة، وأفضل ما يكون بعد الفريضة في قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. هذا التشبيه الذي ذكره ابن القيم بجيشين: الخوف من الله عز وجل، والشوق إليه سبحانه وتعالى، والتلذذ بسماع كلامه، هو في مقدم عسكر اليقظة، أن يظل مستيقظا لينجو من عذاب الله، ويحقق له الله عز وجل ما يرجوه من رحمته والقرب منه. الشوق إلى الله عز وجل والخوف هما في مقدم العسكر، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة. الكسل: أنا تعبان، أنا أريد أن أستريح، أنا عندي عمل كثير. التواني: سوف أفعل ذلك في آخر الليل، سوف أفعل ذلك غدا، وهو يعلم أن الأيام والليالي يجر بعضها بعضا دون أن يحصل تغير، فيترتب على ذلك أن تكون المعركة لصالح جيش الغفلة. وأسوأ من ذلك، نسأل الله العافية، أسوأ من ذلك خلوات المعصي، ذلك أن الليل إذا جن يستر، وهنا يحدث نوع يعني من أن من أراد أن يفعل المعاصي استتر بها، والناس نيام، فهذا أشد من الكسل والتواني، وذلك أن الذنوب في الليل التي لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى، التي يستتر بها عن الناس، تكون سببا لهزيمته. فلا يتمكن أن يقضي الليل في النظر إلى العورات المكشوفة، ومن يقضي الليل في الحديث مع النساء، ومن يقضي الليل في محادثات الفيس والواتس والشاتس التي تكون مع يعني الجنس الآخر، أو حول المعاصي والذنوب، أو أن يقضي الوقت في سماع المسلسلات ومشاهدتها، أو أن يقضي الليل في سماع الأغاني. إذا زاد الأمر سوءا فأنت تجزم أنه لن يتمكن قطعا من أن ينتفع بشيء من الليل، أعني سوءا إذا يعني كان هناك مجلس خمر أو مخدرات، وفعل فواحش من زنا أو لواط، ومع ذلك قينات ورقص ويعني أنواع الفجور المعهودة المعلومة في ذلك. هل يتصور أن يستفيد من الليل، أو أن المعركة يعني يمكن أن تسفر عن عشر معشار غنيمة؟ مثل هذا يخرج مهزوما قطعا، مقتول القلب. وهي درجات، بعضهم يجرح، بعضهم يقتل كل يوم، وهل يبقى شيء من إيمانه أم لا، أمر يطلع عليه الرب سبحانه وتعالى. نحن لا نكفر بالذنوب، نعم، ويلزمنا اعتقاد ذلك، لكن زوال الإيمان من قلب الإنسان بكثرة التجرؤ على حرمات الله سبحانه وتعالى يمكن أن تجعله مستحلا، وهو لا يشعر، وهو يرى أنه يفكر، ومن حقه أن يفكر، يرى أن الأمر لا بأس به أن يفعل خلاف شرع الله عز وجل، وأن هذه حرية، وأن هذا يعني ليس بمحرم، حتى يستحل الناس المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة استحلالها. أما سمعتم من يقول أن بدلة الرقص أفضل من النقاب، وأن الرقص الشرقي حلال ولا بأس به؟ وهذا أمر معلوم أنه لا يكون هناك رقص شرقي مثلا لامرأة من زوجه، الكلام ليس على ذلك، وهو إنما إذا قال ذلك فهو يقول ذلك عن الملاهي الليلية ونحوها، أو على الأقل يلبس على الناس بذلك. لكن هذا أمر عندما يقوله إنسان فيكون قد استحل ما يعلم حرمته بلا تردد. لذلك نقول قد يقتل الإنسان بالكلية، يقتل قلبه، قد يجرح جراحا خطيرة، قد يجرح جراحا يسيرة حسب الذنوب والمعاصي. جيش اليقظة في مرضات الله حسب درجة الخوف، وحسب درجة الشوق إلى الله، والرجاء لرحمته، ودرجة الحب له سبحانه، ودرجة التلذذ بالصلاة وتلاوة القرآن. هذا عسكر، وعسكر آخر هو الكسل والتواني، وإذا أضيف إليه مدد الذنوب والمعاصي الصغائر ثم الكبائر، فلا شك أن الجيش القوي يغلب الجيش الضعيف. يقول: فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، الميمنة اللي بيدخل منها إلى قلب الجيش، يعني العزيمة القوية. يا إما في الكلام نقص ضاع من النسخ، أو سبق القلم بذلك، لأن في ميمنة وفي ميسرة وفي قلب، لماذا اختار الميمنة ثم ترك الباقي؟ الله أعلم. الغرض أن العزيمة، العزم القوي، هو الذي يعينك، يعينك الله به سبحانه وتعالى ويقويك. العزيمة القوية على القيام، العزيمة القوية على طلب العلم، العزيمة القوية على قراءة القرآن، العزيمة القوية على المجالسة في الخير، وإن كان ما ذكرنا أولا هو الأهم في الليل. قال: فانهزمت جنود التفريط. إذا حمل العزم القوي التفريط ينهزم، الكسل يذهب، التواني والتأجيل يزول، المعاصي تندحر. فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. الناس في الليل في معارك، أكثر الخلق إلا من رحم الله في الليل موتا، وأهل الإيمان كل منهم يأخذ غنائم لا يحصيها ولا يعلمها على التفصيل إلا الله. تفاوت هائل في الغنائم التي حصرت، بعض وجزء من يعني عبادة من العبادات خير من الدنيا وما فيها. قسمة السهمان يعني كل واحد يأخذ نصيبه سهمه، هذا قد فاز بركعتين، هذا قد فاز بأربع، هذا قد فاز بثمان، هذا قد فاز بأحد عشر، هذا قد فاز بركعة واحدة، هذا لم يحصل شيئا على الإطلاق. قال: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة. سفر الليل العبادة في الليل، سفر الليل العبادة في الليل بأنواعها المختلفة، لا يطيقها إلا مضمر المجاعة، كما أن الفرس المضمر يوضع في يعني يمنع من الطعام والشرب مدة، ويوضع في مكان مغلق عليه يصيبه عرق حتى تضمر بطنه، فيطيق الجري السريع والسفر الطويل الجواد المضمر. المقصود هنا والله أعلى وأعلم من الذي يطيق، الذي تحمل المشقة في العباد، ومن أهم ما يعين على ذلك قلة الطعام. فالتخلص من فضول الطعام يحصل بأفضل طريق من خلال الصيام، فالمحافظة على ورد من الصيام يعين على قيام الليل. ولذا كان شهر رمضان من أعظم المنن والمنح يجتمع فيه الصيام والقيام، ولذا كان عدم الإكثار من الطعام سببا للقدرة على قيام الليل، وعموما تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل يجعل العبد أقدر على سفر الليل. النجائب في الأول وحاملات الزاد في الآخر، يعني عادة المسافرين، يعني الإبل النجيبة العالية القدر الغالية الثمن تكون أولا وتقدم في أول القافلة وتسير سيرا قويا، هذا تشبيه للسابقين. وحاملات الزاد التي تحمل الطعام والشراب متى تأتي؟ في الآخر. فهكذا من يهتم بأحمال الدنيا من الطعام والشراب، من يكثر من الطعام والشراب والشهوة فوق الحاجة تكون هي ديدنه وشغله الشاغل، لا شك أنه سيأتي في الآخر. قال: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية وابسط كف وتصدق علينا. تشبيه جميل جدا لإنسان ضعيف العزم، ينهار عزمه كل مرة، لكن لا بد وأن يستمر في الطلب، يدخل في أي باب؟ في باب الصالحين، في باب العمل الصالح، في باب العاملين لله عز وجل، في باب المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات، من آمن وعمل صالحا. فيقول: لا تسأل من الوقوف على الباب ولو طردت، ولو لم تجد أثر العبادة ولذتها حين أديتها. يقول الكثيرون: أنا أقوم الليل ولكن لا أجد ما تقولون من اللذة، أديت العمرة ولكن لم أجد قلبي، فعلت كذا وكذا لكني مشغول البال، أختم القرآن كثيرا لكن لا أستطيع التدبر، أو لا أجد ما يعني يجده الصالحون من اللذة. فأنا يقول فأنا مطرود، أنا غير يعني أن الله لا يريدني. لا تقل ذلك، لا تسأم الوقوف على الباب، سوف يفتح، سوف تكون بإذن الله من الصالحين. واظب على الوقوف على الباب، واظب واستمر واطرق الباب مرات، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت. التوبة والندم والاستغفار عما سلف من التفريط، لو رددت ولم توفق للعبادة أو للذتها استمر في الاستغفار. وأنك ما قصدت أن تغلق الباب على نفسك، لأنك بالفعل الباب مفتوح، ولكن أنت الذي تغلق الباب، أنت الذي لا تسعى إلى فتحه، أنت الذي يعني أسأت ملء القلب بأنواع الأمراض والذنوب والشهوات والشبهات، حتى لم يعد هناك مكان للذة العبادة. أنت الذي قصرت، ماذا تصنع؟ لابد أن تكثر من الاعتذار، من التوبة والاستغفار والتذلل لله سبحانه وتعالى. فسوف وإن رددت بعض الرد، كما تأخرت التوبة، توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا ولم تقبل توبتهم أول ما قالوا أنهم أخطأوا وأذنبوا، هم اعترفوا، بقوا 40 ليلة، بقوا 40 ليلة لا ينزل فيهم شيء ولا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هذا قد طالت المدة حتى وصل الحال إلى ما ذكر الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نزلت التوبة بعد حين، ظلوا طول هذه المدة يبكون ويصلون ويتضرعون لله أن يقبل توبتهم. لا تظن، نحن مشكلتنا أننا بمجرد أن نقول استغفر الله تظن أن الأمر قد انتهى وأن الذنب قد موحي، ولذلك ربما لا توفق للمحافظة على التوبة. ربما يكون الواحد منا ما يخذل في أن يعود إلى الذنب مرة ثانية، فيكون مردودا. يقول لا تقطع الاعتذار ولو رددت، لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين. يعني واحد يدعي أنه يريد أن يسبق فهو يدخل معهم، يعني هذا الأمر في مصاحبة أهل الخير والصلاح الذين قبلوا فهم مولودون فيما بيننا، أحوالهم مع الله عز وجل والأبواب لهم مفتوحة، وهم يصلون بأسرع ما يمكن، يجدون اللذة في العبادة، في الصلاة، في القراءة، قراءة القرآن، في تدبره، في الصيام، في الحج والعمرة، الباب عندهم مفتوح. اصحبهم، كن معهم ولو لم تكن صادقا كصدقهم، اهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية. يعني واحد يعني الطفيل ده واحد عايز ياكل، فيقوم يلاقي فرح او الناس هيسمح لهم بالدخول، يروح جاي داخل معهم في الشادر، لغايه ما يجي الدور وفتحوا الباب يروح جاي داخل ايه، داخل معهم. اهل الفرح يتكسفوا يقولوا له ايه، يقولوا كسر ويمشي. فهذا الطفيلي. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن مصاحب الصالحين يغفر له. يقول يعني الله عز وجل عن القوم المؤمنين الذين يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه ويسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، يشهد ملائكته، يقول أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول أحد الملائكة: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جلس لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالله يغفر يفتح الباب لهذا أيضا ويغفر له. كن طفيليا مع الصالحين، كن كأن لم تكن منهم، كن مرافقا لهم، مصاحبا لهم، في اجلس في مجالسهم، ويعني كن معهم في ذكرهم واستغفارهم ودعائهم. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يرزقنا من فضله، ونسأله الجنة ونعوذ بالله من النار. يقول: وابسط كفة وتصدق عليه. هذا تشبيه للذي أعماله مزجة، تشبيه بما قال إخوة يوسف حين قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجة. جايبين بضاعة بايرة، مين اللي هيشتري شويلة؟ جايبين من الشام، من بيت المقدس لغاية مصر، ما عندهمش حاجة يشتروا بيها، حاجة تنفع يبيعوها ويشتروا حاجة. جايبين شويلة، غرائر، حبال، حاجة الناس ما تشتريهاش بإيه؟ بعشرة سخ. ومع ذلك راغبين في الكرم من الكريم. عرفوا كرم يوسف، عرفوا أنه يعني قد أحسن إليهم خير المنذرين مع ما أظهروا من الضر الذي أصابهم. ولعل هذا من أعظم أسباب الرحمة، كما قال عز وجل لبني إسرائيل بعد أن ذكر تدمير بلادهم تدميرا على يد الأعداء، قال: وليتبروا ما علوا تدبيرا، قال: عسى ربكم أن يرحمكم. فإظهار الضر، إظهار البؤس الذي نزل، مع اعتقاد أن الأعمال مزرة، وجئنا بأعمال مزرة، أعمالنا لا تصلح، صلاتنا مدخولة، صيامنا مدخول، ليلنا فيه الذنوب والمعاصي، نهارنا فيه أنواع الأمراض الكثيرة، فيه الغيبة والنميمة وأنواع الكذب وأنواع الحسد والغل والكبر والعجب بالنفس وحب الشهرة وحب مدح الناس وحب الظهور وحب الرئاسة وكراهية ذمهم، ويعني حب المال وحب الشهوة الجنسية. ونسأل الله العفو والعافية. عندما تقول وجئنا ببضاعة مزجاة، ماذا ترجو إذن؟ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق عليه. لا بتطلب الصدقة فقط، تطلب أن تعطى من غير استحقاق، من غير مقابل. أنت لم تفعل شيئا، لكن طالما كنت بهذه الصفة وبسطت يدك تطلب الفضل منه سبحانه دون أن ترى لنفسك عملا تستحق عليه الثواب، وتستحق عليه رفعة، وتستحق عليه فضلا. إن الله يرزق المتصدقين. كان هنا الفرج من الله عز وجل على إخوة يوسف حين فعلوا هذا حين قالوا هذا الكلام. فأنت ترجو كرم الرب سبحانه وتعالى أعظم من كرم خلقه جميعا، بمن فيهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. إذا كان إخوة يوسف قد رجوا كرمه فقالوا ذلك وقد جاءوا ببضاعة مزجاة، فلتكن أنت بأعمالك المزجاة راجيا كرمه وجوده وإحسانه وصدقته. الله يتصدق على عباده، فأنت تريد أن تقبل، أنت تريد أن تأخذ هذه الصدقات وأن تقبل مع المقبولين، فالحق بالقوم. وإن لم يكن لك عمل وتجارة مثل تجارتهم، تجارتك غرائر شولة وأجواء وأحبال ونحو ذلك، لا تقبل، لكن ترجو أن يتكرم الله عليك. لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية وابسط كف وتصدق علينا يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى. كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ الإقليد هو المفتاح. انت رايح تطلب الرزق وانت لم تستعمل المفتاح الذي ترزق به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا تضيق الأرزاق؟ لقلة التقوى. كيف توسع طريق الخطايا؟ أنت الذي ارتكبت الخطايا فضاق الرزق بسبب ذلك. وفي الحقيقة ابتلاء لعلك تتوب من خطاياك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ضيق الرزق وخصوصا ضيق الرزق الحلال سببه المعاصي والذنوب. فأنت تريد أن تحل المشكلة الاقتصادية عندك، وأنت تريد أن تقضي حاجاتك الدنيوية، أنت تريد أن ترزق. لماذا لا تستعمل المفتاح؟ المفتاح هو قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول: لو وقفت عند باب عند مراد التقوى لم يفتك مراد. أن تريد أن تكون من المتقين، لو وقفت على هذا الباب متضرعا إلى الله أن يجعلك من المتقين تكررا منك ذلك لم يفتك مراد. كل طلباتك وإراداتك الأخرى إذا صورت وتقدم أنك تريد وجه الله، تريد الإخلاص له، فعند ذلك سوف تجمع لك الإرادات الأخرى وتأتيك الدنيا وهي راغبة. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. أقول قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.